بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 28 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها، وهي فاء فصيحة أو عطف تفريغ على ما قبلها. وقد كان أول الكلام قوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والمراد بهم الكفار. فالتفريع أو الإفصاح ناشئ عن ذلك، فيكون المقصود من سبحان الله إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم، وإنشاء ثناء عليه. والخطاب في تمسون وتصبحون تابع للخطاب الذي قبله في قوله: ثم إليه ترجعون، وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة المبتدئة من قوله: أولم يتفكروا في أنفسهم إلى آخرها كما علمت آنفا. وهذا هو الأنسب باستعمال مصدر سبحان في مواقع استعماله في الكلام وفي القرآن، مثل قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو الغالب في استعمال مصدر سبحان في الكلام إن لم يكن هو المتعين كما تقتضيه أقوال أئمة اللغة. وهذا غير استعمال نحو قوله تعالى: فسبح بحمد ربك حين تقوم، وقول الأعشى في داليته: وسبح على حين العشيات والضحى. وقوله: حين تمسون وحين تضعون وعشيا وحين تظهرون، ظروف متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل، أي ينشئ تنزيه الله في هذه الأوقات، وهي الأجزاء التي يجزأ الزمان إليها. والمقصود التأبيد كما تقول سبحان الله دوما، وسلك به مسلك الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء. وجوز بعض المفسرين أن يكون سبحان هنا مصدرا واقعا بدلا عن فعل أمر بالتسبيح، كأنه قيل: فسبحوا الله سبحانه. وعليه يخرج ما روي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس: هل تجد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال: نعم. وتلا قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله: وحين تظهرون. فإذا صح ما روي عنه فتأويله أن سبحان أمر بأن يقول سبحان الله، وهو كناية عن الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على قول سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقوله حين تمسون إلى آخره إشارة إلى أوقات الصلوات، وهو يقتضي أن يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين. والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن مصيرهم لقنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة. وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على الله كناية عن الشكر عن النعمة، لأن التصدي لإنشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على النعمة بما في طوقه، كما ورد: فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. وليست الصلوات الخمس وأوقاتها هي المراد من الآية، ولكن نسجت على نسج صالح لشموله الصلوات الخمس وأوقاتها، وذلك من إعجاز القرآن، لأن الصلاة وإن كان فيها تسبيح ويطلق عليها السبحة فلا يطلق عليها سبحان الله. وأضيف الحين إلى جملتي تمسون وتصبحون، وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح، إما لأن الاستعمال العربي يعتبرون فيه الليالي مبدأ عدد الأيام كثيرا، قال تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وإما لأن الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وذكر قيام الساعة ليناسب أن يكون الإمساء وهو آخر اليوم خاطرا في الذهن فقدم لهم ذكره. وعشيا عطف على حين تمسون، وقوله: وله الحمد في السماوات والأرض، جملة معترضة بين الظروف تفيد أن تسبيح المؤمنين لله ليس لمنفعة الله تعالى بل لمنفعة المسبحين، لأن الله محمود في السماوات والأرض فهو غني عن حمدنا. وتقديم المجرور فيه وله الحمد لإفادة القصر الادعائي لجنس الحمد على الله تعالى، لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قولهم: فلان الشجاع، كما تقدم في طالعة سورة الفاتحة. ولك أن تجعل التقديم للاهتمام بضمير الجلالة. والإمساء حلول المساء والإصباح حلول الصباح، وتقدم في قوله: فالق الإصباح في سورة الأنعام. والإمساء اقتراب غروب الشمس إلى العشاء، والصباح أول النهار، والإظهار حلول وقت الظهر وهو نصف النهار. وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل أنجد وأتهم وأيمن وأشأم في حلول الأوقات من المساء والصباح والظهر تشبيها لذلك الحلول بالكون في المكان، فيكثر أن يقال أصبح وأضحى وأمسى وأعتم وأشرق، قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. والعشي ما بعد العصر، وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام. قال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذه الجملة بدل من جملة الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ويجوز أيضا أن تكون موقع العلة لجملة سبحان الله حين تمسون وما عطف عليها، أي هو مستحق للتسبيح والحمد لتصرفه في المخلوقات بالإيجاد العجيب وبالإحياء بعد الموت، واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان والنبات، لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعث، رد للكلام على ما تقدم من قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فتحصل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين، إيفاء حق شكره المفاد بفاء التفريع في قوله فسبحان الله، وإيفاء حق التعظيم والإجلال، والمقصود هو إخراج الحي من الميت. وأما عطف ويخرج الميت من الحي فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أنها تفعل الضدين. وفي الآية الطباق، وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين، والإخراج فصل شيء محوي عن حاويه، يقال أخرجه من الدار وأخرج يده من جيبه، فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء. والإتيان بصيغة المضارع في يخرج ويحيي لاستحضار الحالة العجيبة، مثل قوله الله الذي يرسل الرياح، فهذا الإخراج والإحياء آية عظيمة على استحقاقه التعظيم والإفراد بالعبادة، إذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات، فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة المتصرفة، ويجعل في تراب الأرض قوة تخرج الزرع والنبات حيا نامية. وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة، منها إنشاء الأجنة من النطف، وإنشاء الفراخ من البيض، وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس، وقد تقدم في سورة آل عمران. وفي الآية إيماء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين، مثل إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة، وإخراج هند بنت عتبة بن ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر، وقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، واليوم ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أي ستزيدين حبا لنا بسبب نور الإسلام. وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيها، ولما كلمت أم كلثوم بنت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة، حين جاء أخواها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط الهدنة، فقالت يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف، فأخشى أن يفتنونني في ديني ولا صبر لي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الحي من الميت، ونزلت آية الامتحان فلم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية. والتشبيه في قوله وكذلك تخرجون راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله، وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته، بناء على ما قدمناه من أن قوله ويخرج الميت من الحي ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة. ويجوز أن يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الأرض بعد موتها، أي وكإخراج النبات من الأرض بعد موته فيها، يكون إخراجكم من الأرض بعد أن كنتم أمواتا فيها، كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ولا وجه لاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول. والمعنى أن الإبداء والإعادة متساويان، فليس البعث بعد الموت بأعجب من ابتداء الخلق، ولكن المشركين حكموا الإلفة في موضع تحكيم العقل، وقرأ نافع وحفص وحمزة الميت بتشديد الياء، وقرأه الباقون بالتخفيف، وقرأ الجمهور تخرجون بضم التاء الفوقية، وقرأه حمزة والكسائي بفتحها. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. لما كان الاستدلال على البعث متضمنا آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته على الوحدانية، انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك التصرف العظيم غير ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشرك في الإلهية. وقد سبق 6 آيات على الوحدانية، وابتدأت بكلمة ومن آياته تنبيها على اتحاد غرضها. فهذه هي الآية الأولى، ولها شبه بالاستدلال على البعث، لأن خلق الناس من تراب وبث الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت، فلذلك كانت هي الأولى في الذكر لمناسبتها لما قبلها، فجعلت تخلصا من دلائل البعث إلى دلائل عظيم القدرة. وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقويم بشريته. وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في سورة المؤمنين. فضمير النصب في خلقكم عائد إلى جميع الناس، وهذا في معنى قوله تعالى في سورة الحج فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية. وهذا استدلال للناس بأنفسهم لأنهم أشعروا بها بما سواها. والناس يعلمون أن النطفة أصل الخلقة، وهم إذ تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاء، وأن الغذاء يتكون من نبات الأرض، وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته، فعلموا أنهم مخلوقون من تراب. فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس، أي علامة على عظيم القدرة مع كونه أمرا خفيا، على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مبنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل الإنسان تراب حسبما أنبأت به الأديان كلها. وبهذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى خلقكم من تراب خلق أصلكم وهو آدم، وأول الوجوه أظهرها. فالتراب موات لا حياة فيه، وطبعه مناف لطبع الحياة، لأن التراب بارد يابس، وذلك طبع الموت. والحياة تقتضي حرارة ورطوبة، فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق الحي المدرك. وقد أشير إلى الحياة والإدراك بقوله إذا أنتم بشر، وإلى التصرف والحركة بقوله تنتشرون. ولما كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق في أزمنة متتالية، عطفت الجملة بحرف المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراخي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل بحرف ثم. وصدرت الجملة بحرف المفاجأة، لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع الأجنة أو خروج الفراخ من البيض وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة، ثم هي أطوار خفية غير مشاهدة، فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على ذلك التطور العجيب. وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شبه الطباق، وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر، والانتشار الظهور على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال، قال تعالى فانتشروا في الأرض. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام، وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل، وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه إلا الشذاذ. وهي آية تنطوي على عدة آيات، منها أن جعل للإنسان ناموس التناسل، وأن جعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه، وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر، لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف، وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو مهلكا كتزاوج الضفادع، وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة، فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين، وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة. ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل، جعلت هذه الآية آيات عدة في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان، صنف الذكر وصنف الأنثى، وإيداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما، وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين. وقد أدمج في الاعتبار بهذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها قوله لكم أي لأجل نفعكم. ولقوم يتفكرون متعلق بآيات لما فيه من معنى الدلالة، وجعلت الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يجلي كنهها ويزيد النظر بضارة بمنافع أخرى في ضمنها. والذين يتفكرون المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه الآية، والخطاب في قوله أن خلق لكم لجميع الإنسان الذكور والإناث، والزوج هو الذي به يصير للواحد ثان فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة، فجعل الله لكل فرد زوجه. ومعنى من أنفسكم من نوعكم، فجميع الأزواج من نوع الناس. وأما قول تأبط شرا وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال وصدقت زق خمري، فمن تكاذيبهم. وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجنيات، وما يزعمه أهل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس ببعضها. والسكون هنا مستعار للتأنس وفرح النفس، لأن في ذلك زواج اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم، كما قالوا اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا. وضمن لتسكون معنى لتميل، فعدي بحرف إلى، وإن كان حقه أن يعلق بي عند ونحوها من الظروف. والمودة المحبة والرحمة صفة تبعث على حسن المعاملة، وإنما جعل في ذلك آيات كثيرة باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دقائق كثيرة متولد بعضها عن بعض يظهر التأمل والتدبر، بحيث يتجمع منها آيات كثيرة. واللام في قوله لقوم يتفكرون معناه شبه التمليك، وهو معنى أثبته صاحب مغني اللبيب، ويظهر أنه واسطة بين معنى التمليك ومعنى التعليل. ومثله في المغني بقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وذكر في المعنى 20 من معاني اللام أن ابن مالك في كافيته سماه لام التعدية، ولعله يريد تعدية خاصة. ومثله بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا. قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآية الثالثة وهي آية النظام الأرضي في خلق الأرض بمجموعها وسكانها. فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهودة بما فيها من تصاريف الأجرام السماوية والأرضية، وما هو محل العبرة من أحوالهما المتقارنة المتلازمة كالليل والنهار والفصول والمتضادة كالعلو والانخفاض. وإذ قد كان أشرفهما على الأرض نوع الإنسان، قرن ما في بعض أحواله من الآيات بما في خلق الأرض من الآيات، وخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبرة إذ كان فيها اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية. ولأن هذه الأحوال المختلفة لهذا النوع الواحد نجد أسباب اختلافها من آثار خلق السماوات والأرض، فاختلاف الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة، واختلاف الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض، واختلاف مسامته أشعة الشمس لها، فهي من آثار خلق السماوات والأرض. ولذلك فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف اللغات والألوان، وأن ما تقدمه من خلق السماوات والأرض تمهيد له وإيماء إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض. وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له، فبتلك الملازمة أشبهت الأحوال الذاتية المطلقة ثم النسبية، فلذلك ذكرت هذه الآية عقب الآيتين السابقتين حسب الترتيب السابق. وقد ظهر وجه المقارنة بين خلق السماوات والأرض وبين اختلاف ألسن البشر وألوانهم، وتقدم في سورة البقرة قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والألسنة جمع لسان، وهو يطلق على اللغة، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. واختلاف لغات البشر آية عظيمة، فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم آية دالة على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف في وضع اللغات وتبديل كيفياتها باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة، بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثيرة. فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد، وما اختلفت اللغات إلا بانتشار قبائل البشر في البواطن المتباعدة، وتطرق التغير إلى لغاتهم تطرقا تدريجيا على أن توسع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير عنها حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء لها، فاختلفت اللغات بذلك في جوهرها كما اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف لهجات النطق واختلاف التصرف، فكان لاختلاف الألسنة موجبان، فمحل العبرة هو اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النوع، كقوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ولما في ذلك الاختلاف من الأسرار المقتضية إياه. ووقع في الإصحاح 11 من سفر التكوين ما يهم مظاهره أن اختلاف الألسن حصل دفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل، وأن البشر تفرقوا بعد ذلك، والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير، وأن التفرق وقع قبل تبلبل الألسن، وقد علل في ذلك الإصحاح بما ينزه الله عن مدلوله. وقيل أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات، بحيث تتميز أصوات الناس المتكلمين بلغة واحدة، فنعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئيا. وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضا، لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم، وله لون واحد لا محالة، ولعله البياض المشروب حمرة، فلما تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشراتهم، وذلك الاختلاف معلول لعدة علل، أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة، ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض، ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد، ومنها اختلاف الأغذية، ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختلاف النوع، بل هو نوع واحد. فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد، وقد أشار إلى هذا أبو علي بن سينا في أخجوزته في الطب بقوله: بالنزج حر غير الأجساد حتى كسى بياضها سوادا، والصقلب اكتسبت البياض حتى غدت جلودها بضاضا. وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة، ولأن التشريح أثبت أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون، ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر، فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر. ومن العلماء وهو كوقياي جعل أصول الألوان البشر ثلاثة: الأبيض والأسود والأصفر، وهو لون أهل الصين، ومنهم من زاد الأحمر، وهو لون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود أمريكا. واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تميزت الأجذام البشرية، واتحدت مختلطات أنسابها. وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية، وهي الجذم القوقاسي الأبيض، والجذم المغولي الأصفر، والجذم الحبشي الأسود، وفرعوها إلى ثمانية، وهي الأبيض والأسود والحبشي والأحمر والأصفر والسامي والهندي والملايي نسبة إلى بلاد الملايو. وجعل ذلك آيات في قوله: إن في ذلك لآيات للعالمين لما علمت من تفاصيل دلائله وعلله، أي آيات لجميع الناس، وهو نظير قوله آلفا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واللام في قوله للعالمين نظير ما تقدم في الآية قبلها، وجعل ذلك آيات للعالمين لأنه مقرر معلوم لديهم، يمكنهم الشعور بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان النظر. وقرأ الجمهور للعالمين بفتح اللام، وقرأه حفص بكسر اللام، أي لأولي العلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه آية رابعة، وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من أفرادهم، إلا أنها أعراض مفارقة غير ملازمة، فكانت دون الأعراض التي أقيمت عليها الآية الثالثة، ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها. وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان، إذ جعل الله له في نظام أعصاب دماغه قانونا يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء من إعمار عقله وجسده، فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه الرئيسية، ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته، فيفيق من نومته وتعود إليه حياته الكاملة. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم في سورة البقرة. والمنام مصدر ميمي للنوم، أو هو اسم مصدر، وقوله بالليل والنهار متعلق بمنامكم، والباء للظرفية بمعنى فيه، فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في القائلة، وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا استراحوا منها في منتصف النهار، خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر. والابتغاء من فضل الله طلب الرزق بالعمل، لأن فضل الله الرزق، وجعل هذا كناية عن الهبوب إلى العمل، لأن الابتغاء يستلزم الهبوب من النوم، وذلك آية أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت. ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار، ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل ما قيد به منامكم للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير وابتغاؤكم من فضله فيهما. وقد تكلف صاحب الكشاف فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر، على أن اللف وقع فيه تفريق، ووجهه محشيه القزويني بأن التقديم للاهتمام بآية الليل والنهار. وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لقوم يسمعون لوجهين: أحدهما أن هذين حالتين متعاورتان على الناس قد اعتادوهما، فقل من يتدبر في دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى، فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على هذه الدلالة ويرشدهم إليها. وثانيهما أن فيما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه، لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له، وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائما. فأما حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه، كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع، وقد يشاهد المرء حال نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد. فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم، فلذلك قيل لقوم يسمعون. وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادئ ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالمبصرات. وأجريت صفة يسمعون على قوم للإيماء لأن السمع متمكن منهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم، كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. ووجه جعل ذلك آيات لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين وتولد دقائق تلك الآية بعضها عن بعض كما تقدم آنفا. ومعنى اللام في قومه لقوم يسمعون كما تقدم في معناه عند قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تلك آيات خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به، فإن البرق آية من آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا مشاهدة، وكم من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية لا تشاهد آثارها. ومن الحكم الإلهية في كون البرق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن يكون الله سلطه عقابا، وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول المطر، ولذلك عقبه بقوله وينزل من السماء ماء، فإن نزول المطر مما يخطر بالبال عند ذكر البرق. وقوله من آياته جار ومجرور يحتاج إلى تقدير كون إن كان ظرفا مستقرا أو إلى متعلق إن كان ظرفا لغوا. وموقع هذا الجار والمجرور في هذه الآية وارد على مثل مواقع أمثاله في الآيات السابقة واللاحقة الشبيهة بها، وذلك مما يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد الجار والمجرور في معنى مبتدأ مخبر عنه بالجار والمجرور المقدم عليه حملا على نظائره، فيكون المعنى ومن آياته إراءته إياكم البرق إلى آخره. فلذلك قال أئمة النحو يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود أن ولا تقديرها، أي من غير نصب فعل المضارع بتقديم أن محذوفة، وجعلوا منه قول عروة بن الورد وقالوا ما تشاء فقلت أله إلى الإصباح آثر ذي آثاري، وقول طرفة ألا أيها ذا الزاجري يحضر الوغى، وجعلوا منه قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون برفع أعبد في مشهور القراءات، وقولهم في المثل تسبع بالمعودي خير من أن تراه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة، وقوله فيه وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع صياغه الواردة في الاستعمال، من تعبير بصيغة صريح المصدر تارة كقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وقوله وابتغاؤكم من فضله، وبالمصدر الذي ينسبك من اقتران أن المصدرية بالفعل الماضي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا واقترانها بالفعل المضارع، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وباسم المصدر تارة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومرة بالفعل المجرد المؤول بالمصدر، ومن آياته يريكم البرق، ولك أن تجعل المجرور متعلقا بيريكم وتكون من ابتدائية في موضع الحال من البرق، وتكون جملة يريكم البرق معطوفة على جملة ومن آياته منامكم بالليل والنهار إلى آخره، فيكون تغيير الأسلوب، لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها، إذ هي غير متصلة بذواتهم، فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار بأنها آية بينة. فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وليتأتى عطف وينزل من السماء ماء عليه، لأنه تكملة لهذه الآية. وقوله خوفا وطمعا مفعول لأجله معطوف عليه، والمراد خوفا تخافونه وطمعا تطمعونه، فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة، أي إرادة أن تخافوا خوفا وتطمعوا. وقد تقدم الكلام على البرق في قوله: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا في سورة الرعد. وتقدم هنالك أن خوفا مفعول له وطمعا كذلك وتوجيه ذلك. وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي أسباب البرق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها. ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل، لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو ما قرر في نظائره آنفا. وإجراء يعقلون على لفظ قوم للإيماء على ما تقدم ذكره آنفا في مثله، ومعنى اللام في قوله لقوم يعقلون مثل معنى أختها في قوله لقوم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ختمت الآية بهذه الآية السادسة، وهي التي دلت على عظيم القدرة على حفظ نظام المخلوقات العظيمة بعد خلقها. فخلق السماوات والأرض آية مستقلة تقدمت، وبقاء نظامها على ممر القرون آية أخرى. وموقع العبرة من هذه الآية هو أولها، وهو أن تقوم السماء والأرض، هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره. فمعنى القيام هنا الباقي الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير القاعد، من قولهم: قامت السوق إذا عظم فيها البيع والشراء. وهذا هو المعبر عنه في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني، وهو مجموع ما وضعه الله من نظام العالم العلوي والسفلي، ذلك النظام الحارس لهما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك النظام، وبأمره متعلق بفعل تقوم والباء للسببية. وثم عاطفة الجملة على الجملة، والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس عما قد يتوهم من قوله أن تقوم السماء والأرض بأمره من أبدية وجود السماوات والأرض. فأفادت الجملة أن هذا النظام الأرضي يعتبره الاختلال إذا أراد الله انقضاء العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات البعث. فمضمون جملة إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ليس من تمام هذه الآية السادسة، ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكر البعث. وفي متعلق المجرور في قوله من الأرض اضطراب، فالذي ذهب إليه صاحب الكشاف أنه متعلق بدعاكم، لأن دعاكم لما اشتمل على فاعل ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من شؤون المفعول على حسب القرينة، كما تقول: دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل إلي، أي دعوته وهو في أعلى الجبل. وهذا الاستعمال خلاف الغالب، ولكن دلت عليه القرينة مع التفصي من أن يكون المجرور متعلقا بتخرجون، لأن ما بعد حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلها على أن في هذا المنع نظرا، ولا يجوز تعليقه بدعوة لعدم اشتمال المصدر على فاعل ومفعول، وهو وجيه وكفاك بذوق قائله. وأقول قريب منه قوله تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد، ومن لابتداء المكان، والمجرور ظرف لغو. ويجوز أن يكون المجرور حالا من ضمير النصب في دعاكم فهو ظرف مستقر، ويجوز أن يكون من الأرض متعلقا بتخرجون قدم عليه. وهذا ذكر في مغني اللبيب أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف، وهذا أحسن وأبعد عن التكلف وعليه. فتقديم المجرور للاهتمام تعريضا بخطئهم، إذ أحالوا أن يكون لهم خروج من الأرض عن بعد سيرورتهم فيها في قولهم المحكي عنهم بقولهم تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وقولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وأما قضية تقديم المعمول على إذا الفجائية، فإذا سلم عدم جوازه فإن التوسع في المجرور والمظروف من حديث البحر، فمن العجب كيف سد باب التوسع التوسع فيه صاحب مغني اللبيب في الجهة الثانية من الباب الخامس، وجاء بحرف المفاجأة في قوله إذا أنتم تخرجون لإفادة سرعة خروجهم إلى الحشر كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وإذا الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتدأ، وجاء بخبر المبتدأ جملة فعلية لإفادة التقوي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتدأ، فكأنه أعيد ذكره كما أشار إليه صاحب المفتاح. وجاء بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة في ذلك الخروج كقوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال عز وجل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أطبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في السماوات والأرض عبيد لله تعالى، فيكون من مكملات ما تضمنته جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى إقامته السماء والأرض. فاللام في قوله وله من في السماوات والأرض لام الملك، واللام في قوله كل له قانتون لام التقوية، أي تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل بكونه فرعا في العمل وبتأخيره عن معموله. وعليه تكون من صادقة على العقلاء كما هو الغالب في استعمالها، وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر، فيجوز أن يكون المعنى أنهم منقادون لأمره. وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعين تأويل القنوت باستعماله في الامتثال لأمر التكوين أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الحال، وهذا هو المقصود هنا، لأن هذا الكلام أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات الوحدانية، فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة أو بواسطة، لأن المخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف، فالشيطان أمره الله مباشرة بالسجود لآدم فلم يمتثل، وآدم أمره الله مباشرة ألا يأكل من الشجرة فأكل منها، إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف. والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته، قال تعالى وهم بأمره يعملون. وأما المخلوقات الأرضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليها، وهم في انحرافهم متفاوتون. فالضالون الذين أشركوا بالله فجعلوا له أندادا، والعصاة الذين لم يخرجوا عن توحيده ولكنهم ربما خالفوا بعض أوامره قليلا أو كثيرا، هم في ذلك آخذون بجانب من الإباق متفاوتون فيه. فجملة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون معطوفة على جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ويجوز أن تكون جملة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون تكملة لجملة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون على معنى وله يومئذ من في السماوات والأرض كل له قانتون. فالقنوت بمعنى الامتثال الواقع في ذلك اليوم، وهو امتثال الخضوع، لأن امتثال التكليف قد انقضى بانقضاء الدنيا، أي لا يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر الله به من شأنهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فتكون الجملة معطوفة على جملة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، والقنوت تقدم في قوله قانتا لله حنيفا في سورة النحل. قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة، وأعيد هنا ليبنى عليه قوله وهو أهون عليه تكملة للدليل، إذ لم تذكر هذه التكملة هناك. فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم، وهذا أشبه بالتسليم الجدلي في المناظرة، ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادئ خلق الإنسان وأنكروا إعادته بعد الموت، واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة، ولما كان إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلهية، جاء التنازل في الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث بقياس الأحرى، فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصالع من صنعته الأولى، وأدخل تحت تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم. فقوله أهون اسم تفضيل، وموقعه موقع الكلام الموجه، فظاهره أن أهون مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي، أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، وهذا في معنى قوله تعالى: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ومراده أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق في تعلق القدرة الإلهية، فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة له، كقوله: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وللإشارة إلى أن قوله وهو أهون عليه مجرد تقريب لأفهامهم، عقب بقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة، وإنما لقصد التقريب لأفهامكم. والأعلى معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة. قال حجة الإسلام في الإحياء: لا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمس، ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم. وقد تأنق بعضهم في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام المجيد إلى فهم الإنسان لعلو درجة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية، فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه، ورأوها تقصر عن فهم الكلام الصادر عن العقول مع حسنه وترتيبه، نزلوا إلى درجة تمييز البهائم، وأوصلوا مقاصدهم إليها بأصوات يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من أصواتها انتهى. وقوله: في السماوات والأرض صفة للمثل أو حال منه، أي كان استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأرض، أي في كائنات السماوات والأرض، فالمراد أهلها على حد واسأل القرية، أي هو موصوف بأشرف الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء، وهي الملائكة والبشر المعتد بعقولهم ولا اعتداد بالمعطلين منهم لسخافة عقولهم. وفي دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وفي الأرض، فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المثل الأعلى، ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى، فخصا بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه، وهو بدء الخلق وإعادته. فالعزة تقتضي الغنى المطلق، فهي تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم. ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته، وأن الغاية من ذلك الجزاء، وهو من حكمته. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.